سبق الله الآن في بعض الناس يستقدمون من العمال أعداد ويشرط على العامل تعطيني في السنة 4000 5000 وتبعد هنا تشتغل، لكن هو ما يشتغل عندها إطلاقا، هل كسب هذا حلال ولا حرام؟ لا ما يصح هذا، ما يصح هذا، يخلال كفاية واستخدام، هذا إذا استبع الشر على المسلمين. لا يجب أن الاستخدام يكون على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة ونظمتها الدولة، هذا على عرض على هيئة كبار العلماء وقرروا هذا وكتبوا للدولة بذلك، ويكون الاستخدام على الشروط المضبوطة التي نظمتها الدولة حتى لا يكثر المفسدون في الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.